توفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماء لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا ربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع Thank you.